السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وصلى الله على من ذكر وحذر بأوضح دليل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبعد، فلا يخفى على أحد أن شبابنا ينشأ ويربى في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات، كأنما يعيش في بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، إذا أخرج يده لم يكد يراها، بل كلما امتدت إليه يد مشفقة حانية لتنقذه من هذا الغرق المحقق جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين المتآمرين، ممن لا يريدون أبدا لشبابنا أن يتربى على الإسلام وقيمه وأخلاقه، لأنهم يعلمون أن الشباب طاقة هائلة وقوة جبارة، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله، فراحوا يخططون لإطفاء هذه الشعلة المتقدة وإيقاف هذه الدماء الزكية حتى لا تتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وأجيالنا. فالشباب محاصر بفتن الشهوات والشبهات من كل ناحية بصورة لم تسبق في تاريخ البشرية على الإطلاق، تشكل هذه الفتن على شبابنا وأولادنا ضغطا نفسيا وذهنيا وقلبيا وفكريا وتربويا خطيرا، في وقت أصبحت فيه الفلترة والسيطرة المعرفية والفكرية عسيرة، إن لم أقل مستحيلة، في ظل ثورة المعلومات المذهلة عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الحديثة والهواتف المحمولة أو الذكية. ويؤلمني أشد الألم أن كثيرا من شبابنا قد تأثروا تأثرا بالغا بالأفكار المضللة والشبهات الباطلة التي يثيرها أعداء الإسلام بلا كلل أو ملل في كل زمان ومكان، ليخرجوا شبابنا عن دينهم بما أسموه بهذه النظريات التي زعموا أنها حقائق علمية، ليخدعوا باسم التقدم العلمي المعاصر أولادنا وشبابنا، ليتمرد الشباب بعد ذلك على دينه وعلى أمته، بل وعلى كل القيم والأخلاق والتعاليم الربانية والرسالية والمواريث الإنسانية. ومن أخطر فتن الشبهات التي وقع فيها كثير من الشباب في السنوات الأخيرة فتنة الإلحاد الذي بدأ ينتشر، بل ويكثر انتشاره، ويعلن أصحابه الآن عن أنفسهم بوضوح، بل وراحوا ينشرون ثقافتهم وفكرهم عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. ويزداد الأمر خطرا إذا علمنا أن هذا الجيل راح يبحث بنفسه عن المعلومة التي يريد، مع غياب حقيقي لدور المؤسسات الدينية والدعوية والمحاولات المستميتة لإسقاط مكانة العلماء والدعاة في قلوب وعقول شبابنا وأولادنا، مع معالجة إعلامية وثقافية وتربوية خاطئة. وإلا فما المغزى الحقيقي لاستضافة بعض الفضائيات لبعض الشباب الذي أعلن إلحاده بصراحة ووضوح؟ إنها لقاءات للإثارة الفارغة من المضمون، تهدم ولا تبني، وتجرح ولا تضمد، وتفرق ولا تجمع، وتعبث بالأصول العقدية، وتلعب بالعواطف الدينية. ثم يستنكر البعض على من يردون بالقرآن والسنة بقول جميل وخلق نبيل، ولا يستنكرون أصلا كيف سمح لهؤلاء أن يدعوا بهذا الشكل ويشوشوا بهذا الوضوح ويفتنوا أولادنا وشبابنا. ويزداد الأمر سوءا إذا كان الضيف المناظر من الملحدين أقوى من الضيف المناظر من علماء المسلمين، فيزداد الأمر خطورة، ويزداد الأمر فتنة على كثير من أولادنا وشبابنا. ونظرا لخطورة الإلحاد وانتشاره الآن بصورة واضحة لا يستطيع أن ينكرها منصف متابع لهذه الفتنة والمحنة، أقدم اليوم هذا البرنامج لشبابنا وأولادنا بخلق نبيل وقول حسن جميل بالدليل الشرعي القرآني والنبوي والدليل العقلي والدليل العلمي، وأبين لشبابنا وأولادنا أقوال المتخصصين من علماء المسلمين وعلماء غير المسلمين، وأؤكد سأقدم لشبابنا هذا البرنامج في الإلحاد الأسباب والعلاج، سأقدمه بأدب جميل وقول نبيل دون استهزاء أو سخرية أو تحقير أو تقليل من شأن أحد. فالهدف ورب الكعبة أن نأخذ بأيدي أولادنا وشبابنا إلى الحق، والله تعالى أسأل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الحق، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه، وأن يحفظنا جميعا، وأن يحفظ شباب المسلمين وأبناء المسلمين من كل شر وسوء وفتنة وضلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، تعالوا بنا في لقاءات تعمدت أن تكون في دقائق معدودات ليتيسر لأكبر عدد من شبابنا وأولادنا على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل أن يتابعوا هذا البرنامج على مدار هذا الشهر الكريم كله في الإلحاد الأسباب والعلاج. تعالوا بنا لنواصل الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.